بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه شرح مسائل الجاهلية، المسألة الثمانون: اتخاذ قبور أنبيائهم ومصالحهم مساجد. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر جملة من المسائل المتعلقة بالقبور، وهذه المسائل تعتبر من المسائل المهمة، وهي من مسائل الجاهلية: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. مساجد يعني أماكن للعبادة يعبد الله عز وجل فيها، وهذا موجود عند اليهود وعند النصارى وهو مشهور. ولهذا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ذلك التحذير الشديد، وقال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. يجب الفصل بين المقبرة وبين المسجد، لا يجوز أن تجعل المساجد أماكن للقبور فيقبر فيها بعض الناس ولو كانوا أنبياء أو صالحين أو علماء أو غير ذلك، كما أنه لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور فيؤتى إلى ضريح أو قبر أو قبرين أو ثلاثة ثم يبنى عليها مسجد كبير ثم يأتي الناس ويصلون فيه. هذا جاء فيه الوعيد الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوجي لما جاءت من الحبشة وأخبرته عن الكنيسة التي رأتها وما فيها من التصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مساجد مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. إذن من هم الذين يبنون المساجد ويجعلون قبور أنبيائهم وصالحيهم داخل المعابد؟ هم اليهود والنصارى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك التحذير فما الذي وقع في هذه الأمة؟ هذه المسألة المواسنة هل وقعت؟ إي والله وقعت، وابتليت بها الأمة بلاء عريضا للأسف، للأسف والله. في كثير من بلدان المسلمين تجد الأضرحة في المساجد، ويتعمدون أن يدفن داخل المسجد أو أن يبنى المسجد على الضريح. هذا لا يجوز، هذا حرام من أعظم الحرام، والصلاة في هذا المسجد لا تصح. الصلاة في المسجد الذي فيه قبور لا تصح، على من صلى أن يعيد الصلاة، وسواء كانت القبور في وسط المسجد أو في قبلة المسجد أو في شرق المسجد أو عن يمينه أو عن شماله، ما دام داخل سور المسجد فهي قبور داخل المساجد لا تجوز، يحرم هذا البناء والصلاة فيه لا تصح، ومع ذلك منتشر في بلدان المسلمين. كيف تم هذا؟ كيف وقع هذا؟ كيف صار هذا عرفا؟ ثم تجد مشايخ في تلك البلدان يأتون ويصلون ويدعون إليها ويقولون. من أين لكم الدليل؟ أين أنتم من هذه الأحاديث؟ أبو الهياج الأسدي يقول له علي بن ألا أبعثك على ما بعثني عليه، علي بن أبي طالب يقول له ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، حتى لو كان مرتفع قليلا سوي، واجعل ارتفاع القبر ارتفاعا طبيعيا حتى يعرف أنه قبر فيحترم، لا يسوى بالأرض تسوية كاملة ولا يرفع. وأول من أنشأ هذه القبور هم الرافضة في زمن الدولة العبيدية في القرن الرابع الهجري، ولا تزال مساجد الروافض كلها أضرحة في إيران، في باكستان، في أفغانستان، في العراق، في سوريا، في غيره، أضرحة. مسجد فيه ضريح يؤتى ويعبد الله ويصلى فيه بالضريح. وطبعا لماذا منع منه؟ لأنه مظنة التعلق بأصحاب القبور والتبرك بهم ودعائهم والاستغاثة بهم، وهذا كله ينتهي إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ. ثم انتقل هذا الداء إلى بعض بلاد المسلمين وخاصة الطرق الصوفية، ولهذا لا يتبنى المساجد على القبور إلا من هو منتسب لإحدى الطرق الصوفية، فيرون فيه أن هذا من محبة الصالحين وأن هذه الأضرحة وغيرها تدل على حبهم وأننا نأتي بهم ونتبرك بهم وندعو الله عندهم ونتوسل بهم، وقد يرتقي إلى الاستغاثة بهم ودعائهم وسؤالهم الحاجات. فلذلك يجب على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يحذروا وأن تحيا السنة، لا يجوز نشر مثل هذا، هذا كله من مسائل الجاهلية. نعم يا شيخ، هذا سبق أن أجبنا عنه، وهو بالنسبة لي قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه هذا خاص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، الرسول دفن في بيته بأمره، قال ما أيها نبي ها فإنه يدفن حيث مات، هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى اختلفوا أين يدفنونه، هل يدفنوهم بالبقيع أو مع شهداء أحد، فجاءهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما نبي مات فإنه يدفن حيث مات، فدفنوه في بيته، وبيته أين هو؟ ملاصق للمسجد. بعدين في عهد التابعين أدخل، وهذا خطأ، المفروض ما يدخل، المفروض يبقى معزول، فظن من ظن أنه المسجد النبوي الرسول دفن أنه هذا، بل قرأت لبعض الصوفية يقول ويسن بناء المساجد على القبور اقتداء بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا والله كذب، هذا والله كذب على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والله هو الذي قال هذه الأحاديث، هل يمكن أن يقولها ويخالفها؟ فإن قيل لماذا دفن في بيته؟ نقول هذا أمر رباني، والحكمة ألا يتخذ وثن، لأنه لو كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان في المدينة لوحده لرأيت الناس زرافات ووحدان إليهن إلى القبر، الآن لا، بيته ملاصق للمسجد، فحماه الله، ما يأتي أحد إلا وين يذهب؟ إلى المسجد، وزيارة المسجد والصلاة في المسجد وشد الرحل لمسجد رسول الله، هذه كلها أمور مشروعة. ولهذا أي واحد يجي من أقصى الدنيا لو كان القبر منفصل، ولهذا قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ أو خشي أن يتخذ مسجدا، ولكان أبرز قبره. فهذا من حكمة الله عز وجل أنه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ملاصق للمسجد، كما كان في عهده صلى الله عليه وسلم بينهما الجدار فقط. فحمى الله قبر الرسول أن يكون أوثانا، يعني الأوثان في إيران وفي العراق وحتى في بعض البلاد العربية مثل مصر، مثل ضريح السيد البدوي أو العيدروس في اليمن، أو حتى قبر هود في حضرموت، هذا يحجون إليه كل سنة حج، وبعض هذه الأضرحة يجتمع به أكثر مما يجتمع عند الكعبة في الحج، يجتمع 3 ملايين 4 ملايين العيد السنوي لضريح السيد. وللأسف يجعلون الطقوس عيد السيد مثل الحج، يخيمون وفي سوق تجارة بيع وشراء، ثم بعد ذلك يأتون قبل أيام، فيه يوم للتفرغ للدعاء مثل عرفة، يوم هذا يتفرغون فيه ما في بيع ولا شراء للدعاء عند الضريح. ثم في بعض الأحوال يختلط الرجال والنساء والرقص، أين هم قادمون؟ شد الرحم، أتوا معهم أحيانا بالقرابين اللي ما ولدت معها بقرة تذبحها نذرا للسيد، وهذا شرك أكبر. فصارت زيارة القبور مثل الحج، فهذا كله لا يجوز، حرام، وإن عمل به الملايين هذا كله من وسائل الشرك، بل قد يوقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. فإن قال قائل العالم الفلان، نقول نعم العالم الفلان، لكن أيضا في علماء منعوا من ذلك، ونقول أيضا الحجة ليست في العالم هذا ولا في العالم، الحجة فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيتونا بدليل أن الرسول أو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بنوا مسجدا على قبر، إيتونا بدليل، لا يوجد. بل الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنع من ذلك منعا تاما. فهذا كله دليل على أن مثل هذا الأمر الذي يقع ثم يتحول إلى غلو، لأن المساجد إذا قبرت فيها القبور ووضعت فيها الأضرحة والستور وغير ذلك تعلقت نفوس العامة بها، هنا يأتي الغلو، والعامة لا يدرون، العامة يتبعون من، وبعض هذه القبور يطاف به سبعا كالطواف على الكعبة، تجد الأرض فيها مكان للطواف، ويجعل الضريح عن يساره ويطوف 7000 ثم يصلي إليه ركعتين كركعتي الطواف. لا، هي أصل خارج المسجد، هي خارج، لكن هم لما وسعوا قليلا صار كأنها داخلة، ولا لو أبقي على الجدار كان أفضل، لو أبقي على الجدار كان أفضل، بحيث أنهم والآن والحمد لله أيضا يمنعون من أن يكون في دوران، ولا لو وضع فيها دوران من خلال خلفه لوجدت من يطوف به، لذلك والحمد لله مسكرة. ويعني نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد من كل شرك، وإلا فيتربصون بها الدوائر، يريدون أن ينشروا فيها الشرك الأكبر. فلذلك مثل هذا التحذير يجب أن يتكرر وأن يعيه المسلمون، نسأل الله السلامة والهداية للجميع، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. نكتفي بهذا، وهذا هو الدرس الأخير، وإن شاء الله نلتقي بعد الحج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.